السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كلام الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أما بعد، فنحمد الله جل وعلا الذي جمعنا مرة أخرى بعد غيابه يعني دام حوالي 3 أسابيع. وفي الحقيقة يعني هذه المجالس، يعني مجالس الذكر أو مجالس التعلم، يعني فيها خير كثير، وهي نعمة من النعم التي يمن الله جل وعلا بها على عباده، ولكن لا يشعر بها إلا من يفقدها. من يكون فاقدا لهذه المجالس يشعر بها، وإذا كان الإنسان فيها ربما لا يشعر، مع أن النبي صلى الله عليه وسلم ذكر كما رأينا في مجالس سبقت فضل هذه المجالس، حيث أن يعني الملائكة تحفها كما جاء في الحديث: ما اجتمع قوم في بيت من بيوت الله يقرؤون كتاب الله ويتدارسونه فيما بينهم إلا حفتهم الملائكة ونزلت عليهم السكينة وغشيتهم الرحمة وذكرهم الله في من عنده. يعني كفى بهذا فضلا. والموفق من وفقه الله، يعني من هو في هذه المجالس هو من توفيق الله جل وعلا له. فكم من إخواننا يعني صلوا معنا المغرب ولكن انصرفوا إلى أشغالهم، وربما يكون منهم من ربما إذا ذهب أو خرج من المسجد يكون في مجالس لهو ومجالس لغو. وأنتم الآن يعني في بيت من بيوت الله يمسنا جميعا هذه الفضائل، والتي منها كذلك ما جاء في الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا تزال الملائكة تصلي على أحدكم ما دام في مصلاه ينتظر الصلاة، تقول ماذا تقول؟ اللهم اغفر له، اللهم ارحمه. الإنسان يستحضر يعني هذه الفضائل حتى يعني يشعر بالراحة والطمأنينة. وكما ذكرت، الموفق من وفقه الله. نتصور لو أن الآن خرج يعني أحدنا وذهب مذهبه، يعني أقل شيء يعني من ذهب ليقرأ القرآن أو يحفظ شيئا من كلام الله جل وعلا، أو يجلس مع أهله مع أولاده يحدثهم أو يواسيهم، لكان ربما خير. ولكن يعني من الناس من الآن ينظر إلى عورات النساء يعني في التلفاز بقصد أو بغير قصد، ومنهم من ينظر إلى عورات الرجال كذلك إلى أفخاذهم بمشاهدة مباريات من كرة القدم، هذا معروف، ويضيعون أوقاتهم. منهم من في القيل والقال وفي الغيبة وفيما يعود عليه بالضرر يوم القيامة. تعرفون الحديث: لا تزول قدم عبد يوم القيامة حتى يسأل عن 4. فالوقت هذا الذي قال النبي صلى الله عليه وسلم: نعمتان مغبون فيهما كثير من الناس، منها الفراغ. يعني قال الصحة والفراغ. فالفراغ هذا الوقت الذي لا يستغله الإنسان في مرضاة الله يوم القيامة سيكون عليه ولا يكون له. أما أن يجلس الإنسان في مثل هذه المجالس فسيجده مستورا عنده يوم القيامة ويفرح يوم لقاء الله جل وعلا. فنسأل الله تبارك وتعالى أن يوفقنا لهذه المجالس، وأن يرزقنا فيها الإخلاص، وأن يرزقنا فيها العمل بما نتعلم، لأن الإنسان إذا تعلم ولم يعمل فكان ذلك وبالا عليه، لأنه يكون يوم القيامة حجة عليه، كما جاء في حديث مالك بن سنان رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال، يعني في آخر الحديث: والقرآن حجة لك أو عليك، والقرآن حجة لك أو عليك. فالذي يتعلم القرآن ويسمع كلام الله ويسمع كلام نبيه صلى الله عليه وعلى آله وسلم ويتعلم ولا يعمل بذلك العمل فيكون عليه وبالا عوض أن يكون له نافعا. فنسأل الله جل وعلا علما نافعا ورزقا طيبا وعملا متقبلا. يعني هذا ما أردت أن أذكر به نفسي وإياكم. ثم نواصل في كتابنا فقه الأدعية والأفكار، وبعدما رأينا أمورا كثيرة تتعلق بالدعاء من آداب وشروط وأسباب للإجابة ومن تجاب دعواتهم والتحذير من الشرك في الدعاء، فنواصل في هذا الباب، وسنتكلم عن الغلو في قبور الصالحين حتى يصيرها أو تصير أوثانا تعبد، لأن هذا يتعلق بالدعاء، مسألة الدعاء الموتى. إذن من أعظم أسباب وقوع الشرك في الدعاء ما أوحاه عدو الله وعدو عباده المؤمنين إبليس إلى حزبه وأوليائه من الفتنة بقبور الأنبياء والأولياء والصالحين. معنى هذا الكلام كيف حتى أن الإنسان يقع في الشرك، وهذا كنا رأيناه، ولكن لأهمية هذا الأمر، لأن الدين كله مبني على التوحيد، قطب رحاه التوحيد. لهذا الإنسان عليه دائما أن يتعلمه، ما يقولش خلاص هذه نعرفها، لا، حتى ولو تعرفه يعني تقرأها وتسمعها، وإذا سمعت ما يتعلق بهذه المسألة، مسألة التوحيد والشرك، فعليك أن تتعلمه، لأن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم كسائر إخوانه من الأنبياء كانت حياتهم الدعوية في التوحيد. منذ أن نزل الوحي إلى النبي صلى الله عليه وسلم وهو يدعو إلى التوحيد إلى آخر رمق من حياته صلى الله عليه وعلى آله وسلم، في كل أحوال، في السلم وفي الحرب وفي الحذر وفي السفر وفي كل الحالات كان يدعو إلى التوحيد. لهذا على الإنسان أن يتعلمه ولا يسأم من تعلمه. هذا شيء لا شاف الإنسان، يعني قلبه ينفر من يعني التوحيد، فنخشى عليه أن يصيبه شيئا من قول الله جل وعلا: وإذا ذكر الله وحده اشمأزت قلوب الذين لا يؤمنون بالآخرة وإذا ذكر الذين من دونه إذا هم يستبشرون. إنسان لا يزال يشمئز من سماع ما يتعلق بالتوحيد. إذن فمن أعظم أسباب الوقوع في الشرك هو الغلو أو الفتنة بالقبور، قبور الأنبياء والأولياء والصالحين، حتى آل الأمر فيها إلى أن عبد أربابها من دون الله، يوصل الإنسان يعبد صاحب ذلك القبر، وعبدت قبورهم واتخذت أوثانا وبنيت عليها الهياكل. لولا يبني قبر ومن بعد يعني يدير له قباء ومن بعد يبدأ يدير له الضوء ويزوقه ويبنتره ويزيد يكبر حتى يصير يصير هيكلا ومزارا يزوره الناس، ومن بعد يدير له الفايونس، ومن بعد الذهب، ومن بعد يوسعه، ومن بعد الى غير ذلك. يعني خطوات شويه بشويه. قال: وصورت اربابها ثم جعلت تلك صور اجسادا لها ظل، ومن بعد القبر يصور، ومن بعد يولي يردوه صنم لها ظل، ثم جعلت اصناما وعبدت من دون الله تعالى. وكان اول وقوع هذا الداء في قوم نوح عليه السلام، كما اخبر الله جل وعلا في كتابه حيث قال: قال نوح رب لا او قال روح نوح ربي انهم عصوني واتبعوا من لم يزده ماله وولده الا خساره ومكروا مكرا كبارا وقالوا لا تذرن آلهتكم ولا تذرن ودا ولا سواعا ولا يغوث ويعوق ونسرا. فروى البخاري في صحيحه عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: هذه أسماء رجال صالحين، يعني ودا أو ودا وسواعا ويغوث ويعوق ونسرا، هذه خمسة أسماء تاع رجال صالحين فلما من قوم نوح. فلما هلكوا أوحى الشيطان إلى قومهم أن أنصبوا إلى مجالسهم التي كانوا يجلسون فيها أنصابا وسموها بأسمائهم. كانوا يجلسوا في هذه المجالس، ديروا التذاكر، نصب تذكاري صامم كما يقولوا صافي، نصب باش على يقولوا تذكاري، حتى حنا نقولوا نصب تذكاري، كان اللاعبين والممثلين والرؤساء يديروا نصب تذكارية باش يتفكروهم. وهذه حيلة شيطانية من إبليس كما ذكرنا، ما يجيش مباشرة، يعرفك أنت ما تستعبده، ولكن كما سنبين إذا نسي العلم ستعبد تلك الصور. قال: إلى مجالسهم التي كانوا يجلسون فيها أنصابا وسموها بأسمائهم ففعلوا فلم تعبد، فعلوا ولم تعبد، حتى إذا هلك أولئك وتنسخ العلم. هلك معناه ماتوا، كي يموتوا هذاك الجيل يموت، ومن بعد العلم يتنسخ، معناه يروح العلم، يجي في بلاصته الجهل. ماذا يصير؟ تعبد. حتى إذا هلك أولئك وتنسخ العلم قال عبدت. هذا في صحيح البخاري. وقال الإمام ابن جرير الطبري رحمه الله تعالى في تفسيره عند تفسير هذه الآية من سورة نوح قال: وكان من خبر هؤلاء فيما بلغنا ما حدثنا به ابن حميد قال: حدثنا مهران عن سفيان عن موسى عن محمد بن قيس أن يغوث ويعوق ونسرا كانوا قوما صالحين من بني آدم، هذو المذكورين في الآية، وكان لهم أتباع يقتدون بهم، كان لهم أتباع يتبعوهم يديروا كما داروهما يقتدون بهم. فلما ماتوا قال أصحابهم الذين كانوا يقتدون بهم، يعني الأتباع تاعهم، قالوا: لو صورناهم كان أشوق لنا إلى عبادة إذا ذكرناهم. كي نديروا لهم التصاوير والنصب كي نشوفهم نتشوق إلى عبادة الله، لأن هؤلاء كانوا يعبدون الله، قالوا يكون أشوق لنا إلى عبادة إذا ذكرناهم. فصوروهم، فلما ماتوا وجاء آخرون دب إليهم إبليس، انتبهوا لهذا التعبير، قال دب. الدبيب يوصف، من يوصف بالدبيب؟ النمل، يقول الدبيب النمل. علاش؟ ما تسمعهاش، عليكم السلام ورحمة الله، ما تسمعهاش، ما تفيقش بها، يعني النملة كي تجي تمشي. إبليس كذلك يدب، يعني ما تفيقش بها. فدب إليهم إبليس قال: فقال إنما كانوا يعبدونهم، جاء عند اللي جاوا موراهم قالوا باللي يعني من سبقكم ومن كان قبلكم كانوا يعبدونهم، وبهم يسقون المطر. كي ما يكونش الغيث ما يكونش كأن المطر، بهم يسقون، يعني بهؤلاء الصالحين فعبدوهم. إذن هذا ذكره ابن جرير في التفسير، ونقل هذا المعنى عن عدد من السلف رحمهم الله. يقول ابن القيم: قال غير واحد من السلف: كان هؤلاء قوما صالحين في قوم نوح عليه السلام، فلما ماتوا عكفوا على قبورهم ثم صوروا تماثيلهم ثم طال عليهم الأمد فعبدوهم. لهذا يعني مسألة هذه التماثيل ومسألة الصور يعني لما جاء الشرع بالنهي عنها يعني ليس هكذا يعني جزافا، لأنه ربما بعض الناس إذا كلمته وقلت له يعني لا داعي لتعليق الصور سواء كان لها ظل أو ليس لها ظل، فالإنسان لا يسترسل ولا يعني لا يتساهل في هذا الباب. جاء في الحديث أن الملائكة لا تدخل بيتا فيه كلب أو صورة، وكذلك النبي صلى الله عليه وسلم قال إن أشد الناس عذابا يوم القيامة المصورون، يقال لهم احيوا ما خلقتم. فمسألة التصوير ليس أمرا هينا. صحيح يعني اختلف أهل العلم بين الصورة التي لها ظل والصورة التي ليس لها ظل، كان يقول لك الصورة التي ليس لها ظل يعني بعض أهل العلم يعني جوزوها إن لم تكن باليد بشرط أنها لا تصور باليد، ولكن يعني الإنسان ما الفائدة من أن يأخذ هذه الصور؟ نفترض الخلاف قائم ولا تدري الحق أين هو. جاء في الحديث الحلال بين والحرام بين وبينهما أمور مشتبهات لا يعلمهن كثيرا من الناس، فمن اتقى الشبهات فقد استبرأ لدينه وعرضه، ومن وقع في الشبهات وقع في الحرام. وفي الحديث كذلك دع ما يريبك إلى ما لا يريبك، الحاجة اللي عندك فيها الشك خليها وروح الحاجة اللي ما عندك فيها الشك. والناس بكري وش يقولوا؟ ها؟ نعم ذبح حلال ذبح حرام الترك أحسن. هذا هو معنى الحديث على الشبهات ومعنى دع ما يريبك إلى ما يريبك، هي الذبح حلال الذبح حرام الترك أحسن. دروك أنا هذه الصور حلال حرام ما نعرف كيما نصور، شنو شغل يصرى لك شنو انت كيما تصور شغل يصرى لك؟ مش نتكلم على الصور تاع بطاقة التعريف وتاع جواز السفر، مش نهضر على هذا، هذو صارت من الضروريات. نعم هذه تاع السيلفي وتاع تصور مع اصحاب وديرهم صور تذكاريه يعني اذا ما تصورتش واش غادي يصرى؟ اذا تصورت راك في الشك، واذا ما تصورتش راك هاني. والمشكله والطامه الكبرى التي صارت وانتشرت الان ويتكلم عنها اهل العلم والدعاة خاصه ممن يذهبون الى كما يقال البقاع المقدسة لأداء المناسك، مناسك الحج أو العمرة، من اللي يروح هو يصور في روحه، من اللي يروح يصور روحه كي يركب كي ينزل كي يدير الطابور كي يدخل الكعبة كي يطوف كي عند في جبل عرفة في الصافة في المروة، تعرف راح تعبد الله ولا راح تصور؟ يعني فهم روحك واش راح يدير. ومن بعد كي تجي ها شوف هذا ينافي الإخلاص، ينافي الإخلاص، يصل الأمر إلى الأشخاص قال هاك هاك صورني، يرفع يده بعد كي يكمل ما كنتش هذه سايبها كيما واحد قال صورني غادي نصلي، ما تصلي لله ما تدعي في الله عز وجل. يعني هنا كذلك دب الشيطان، انت ما تفيقش بهم فيها والو، غير تصور باش كيروح عند ولادي نوري لهم، ولادك غادي يعطوك الاجر تاع الحجه ولا تاع العمره ولا تاع الطواف، شكون اللي يمد الاجر؟ هو الله عز وجل، ماشي ولادك غادي يعطوك الاجر. انت ان كنت تبتغي الاجر من الله فلماذا تتصور؟ يعني هذا ناهيك عن مساله يجوز او لا يجوز، ناهيك عن هذه المساله. ثم قد يعني الصور هذه سواء كانت ثابتة أو كانت متحركة يعني في الفيديو ويصور ربما كان النساء، ربما يجب على الإنسان أن يتقي الله جل وعلا في دينه وأن يخلص العبادة لله جل وعلا. هذه يعني تكلمت عليها لما تكلمنا عن مسألة الصور لأنه تهاون فيه كثير من الناس، الناس بزاف تهاونوا في مسألة الصور، يعني ما كان للحاجة أو للضرورة فلا بأس، وأما أن يصور الإنسان نفسه هكذا يعني من أجل، ثم حتى مسألة التذكار هذه هرك صور الوالد تاعك ولا الأخ تاعك ولا ولدك ويقدر الله عز وجل ويتوفاه، ومن بعد قاعد تجبد وتشوف دوك التصاور تعود تفكر وتعود تتأسف وتعود تبكي يعني تتأسف عن يعني ترجع للذكريات على الماضي وأنت في غنى عنها أنت في غنى عنها. فالصور هذه ذريعة إلى هذه الأشياء الإنسان يتركها يقعد مهني. هذه بالنسبة للصور الفوتوغرافية. أما هذه المجسمات هذه المجسمات هذه ما فيهاش قالوا وقالوا مجسمات تدخل في الأصناف ليكون ذوات الأرواح يعني الصور التي لها أرواح سواء كان إنسان أو حيوان. هذو اللي راهم يديرهم في الديار يقولون لي بيبلو يديرها في المكتبة ولا المكتبة بين قوسين يعني في لارجونتري ولا هذه تاع حصان أو تاع يعني صور تمثال تاع نعم نعم عصافير أو أكرمكم الله يعني كلاب أو فيلة أو لا أدري. علاش لماذا الإنسان يمنع أو يعني يمنع ملائكة الرحمة أن تدخل إلى بيته؟ بعد يقول لك المشاكل وهذا ضربه جن وهذا فيه مس وهذا الملائكة مدخول في البيت. جبريل عليه السلام لما جاء امتنع من دخول البيت فلما سأله النبي صلى الله عليه وسلم قال يعني كان عنده جرو في البيت وصورة قال أما الجرو فأخرج وأما الصورة فطمس. عادك باش تدخل جبريل وشكون عند النبي عليه الصلاة والسلام؟ علاش الإنسان يمنع الملائكة وكي نقول الملائكة كما يقول أهل العلم ملائكة الرحمة مش الملائكة الحفظة لأن الملائكة الحفظة وينما تكون راهم معك الذين يحصون الأعمال عن اليمين وعن الشمال قعيد يكتبوا ما تفعل وما تترك أو ما يعني ما تفعل من خير أو شر. علاش تمنع على جال تمثال عباه أنت تزوق البيبليوتيك تاعك ما تخليش الملائكة تدخل للدار؟ علاش؟ الإنسان ينتبه لهذه الأشياء ما لازمش يغفل عنها يشوف الحاجة اللي تكون عندها فيه فايدة هذه عندي فيها فايدة أخليها ما عنديش فيها فايدة نوخرها عليا. علاش؟ اللي ما عندهمش صور شارة صريح شارة صريح راهم فقراء راهم موتى ما راهمش عايشين وهذا شرع الإنسان مين يديرها إذا ترك هذه الأشياء لله جل وعلا. هذه مسألة تتعلق بالتوحيد تتعلق بالعقيدة لا ينبغي على الإنسان أن يتهاون فيها ما عليش ما فيها والو وهذه هي لا ما كانش ما عليش هذه ما عليش وما فيها والو هي اللي توصل لما لا يرضي الله جل وعلا كما حدث وكما نتكلم الآن عن قوم نوح كيف حتى وصلوا إلى عبادة الأصنام. إذن نعم هنا يمكن لأن الشرك الخفي هو الرياء يعني الرياء أن يفعل الإنسان العبادة حتى يقال أنه فعلها. تدروا كي تصور روحك تدعي اسمه مش تدعي الله اسمه هذا رياء ولا تصور روحك تصلي باش يشوفوك من بعد جيت للدار دير كادر باللي هكا تدعي الله عز وجل عند الكعبة حقيقة تحوس ربي يستجب الدعاء ولا الناس يعرفوك باللي دعيت الله شرح لي أنا في الناس يعرفوني دعيت ولا ما دعيت نعيش أنا من أجل الناس تعيش من أجل الله عز وجل تعبد الله عز وجل. فكما ذكرت يعني الشيطان يدخل لك من هذه الأبواب والطامة الكبرى أنها انتشرت انتشارا اللهم المستعان سببه هو يعني التساهل في هذه الأشياء وعدم التعلم. ثم يأتي أناس من يمين أو الشمال إذا تكلمت هذا الكلام وكله وأنتم متعصبين إيش متعصب؟ إيش في هذه تعصب؟ إيش فيها إذا ما صورتش روحك باش تقول تعصب؟ يعني أنت تنغبن من ما تصورش روحك؟ إيش هذه إصرار؟ ما فهمتش أنا تعصب أنا وراء هذا شرع دين الله عز وجل. إنسان ليس دين الله ما فيش مساومة خاصة ما يتعلق بمسائل التوحيد ومسائل العقيدة. فعلى الإنسان أن يتقي الله جل وعلا في نفسه وفي عباداته. يقول: ولهذا تضافرت الأدلة وتواترت النصوص عن النبي صلى الله عليه وسلم في المنع من ذلك والتحذير منه والتغليظ فيه، يعني من اتخاذ الصور والتماثيل، ولعن فاعله كما سيأتي بيانه، ووصف من فعله بأنه من شرار الخلق كما ذكرت، وأن ذلك ليس من سنن المسلمين وإنما من سنن اليهود والنصارى، والنصوص عنه في هذا المعنى كثيرة. هذا الكلام ما راش غير هذا، هذا اللي ذكره الشيخ له أدلة فيها أحاديث، ما جات غير هكا جزافا تقال. روى البخاري ومسلم، أو روى مسلم، نعم روى البخاري ومسلم عن عائشة رضي الله عنها أن أم سلمة رضي الله عنها ذكرت لرسول الله صلى الله عليه وسلم كنيسة رأتها بأرض الحبشة وما فيها من الصور. وهذا الحديث ذكرته من قبل. أم سلمة رضي الله عنها كانت من الذين هاجروا إلى الحبشة. تعلمون من درس السيرة النبوية أن في أول السنوات الأولى لما اضطهد المسلمين، المسلمون كانوا مضطهدين ويعذبونهم قومهم يعني قريش، أذن لهم النبي صلى الله عليه وسلم بالهجرة إلى الحبشة، الهجرة الأولى إلى الحبشة. والحبشة كانوا يتدينون بدين النصرانية، فكان ممن هاجر أم سلمة رضي الله عنها مع أبي سلمة رضي الله عنه. ثم يعني بعد ذلك يعني توفي أبو سلمة تزوج النبي صلى الله عليه وسلم بأم سلمة رضي الله عنها، وقصتها معروفة. المهم يعني هي ذكرت للنبي صلى الله عليه وسلم كنيسة رأتها في الحبشة، مين كانت في الحبشة فترة الأولى من هاجرت كنيسة، يعني ربما تعلمون كنائس النصارى كيف يزينونها، نعم يديروا فيها الصور ويديروا فيها التماثيل تاع عيسى عليه السلام وتاع مريم وتاع القديسين تاعهم، وازداج مزخرف والزخرفة، وقعوا للأسف اتبعوهم المسلمون في زخرفة المساجد، وهذا كذلك ليس من هدي المسلمين. المهم فقال يعني بعدما ذكرت الصور التي رأتها في الحبشة في الكنيسة أو الكنائس، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: أولئك إذا مات فيهم الرجل الصالح أو العبد الصالح بنوا على قبره مسجدا. شكون أولئك؟ النصارى. كي يموت الرجل الصالح فيهم سواء كان راهب أو قس يبنوا عليه مسجد، بنوا عليه مسجدا وصوروا فيه تلك الصور، هذه الصور اللي شفتيها يقول لها تاع القديسين كي يموتوا يبنوا عليهم تلك المساجد ويعلقون تلك الصور. واش يقول النبي صلى الله عليه وسلم؟ علق وخلاص. قال: أولئك شرار الخلق. لماذا شرار الخلق؟ لفعلهم هذا. إذا من فعل فعلهم يتصف بوصفهم. وعليكم السلام ورحمة الله. قال: أولئك شرار الخلق عند الله. هذا الحديث متفق عليه. وروى مسلم في صحيحه عن جندب بن عبد الله البجلي رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم قبل أن يموت بخمس وهو يقول، انتبه وش يقول، قبل أن يموت بخمس. هذا فيه دليل على أن النبي صلى الله عليه وسلم قضى حياته في الدعوة إلى التوحيد، وإذا رأى شيئا ينقض التوحيد لا يسكت عنه حتى ولو كان في مرض موته، خمس أيام قبل ما يموت. وش يقول النبي صلى الله عليه وسلم؟ إني أبرأ إلى الله أن يكون لي منكم خليلا، فإن الله قد اتخذني خليلا كما اتخذ إبراهيم خليلا. وهذه كنا ذكرناها مرة، الخلة هي أعلى درجات المحبة، أعلى درجات المحبة هي الخلة، لأن المحبة يعني الحب فيه درجات، فيه العشق، فيه الشغف، فيه الخلة، فيه كثير يعني من الدرجات، أعلاها الخلة. وكما قيل: تخللت مسلك الروح مني ولذا سمي الخليل خليلا، يعني تخللت يعني هذا أظن هو يعني الذي قاله هو معروف بمجنون ليلى يعني كان يصفها قال لها تخللت مسلك الروح مني تخلتي يعني برص الروح لذلك سمي الخليل خليلا فهنا يقول النبي صلى الله عليه وسلم أبرأ إلى الله أن يكون لي منكم خليلا وإن الله اتخذني خليلا كما اتخذ إبراهيم خليلا لماذا اتصف إبراهيم أنه خليل الله لأنه أراد أن يضحي بفلدة كبده شكون ينجم يذبح الولد تاعه شكون يعني لا شك أن القلب هذا اللي هو أصل للحب يكون فيه وينبثق من القلب يعني القلب هذا فيه الحب في حب الأم حب الأب حب الزوجة حب الأولاد حب الإخوة وفي حب الله وحب النبي صلى الله عليه وسلم وحب المسلمين المهم القلب هذا يشترك يعني الحب يشترك وإن كان تتفاوت هذه الدرجة إبراهيم عليه السلام أراد الله جل وعلا أن يمتحنه شكون اللي يحبه أكثر يحب الله ولا يحب ولده قال إني أرى في المنام أني أذبحك ورؤى الأنبياء حق كيشف في المنام بلي راه يذبح ولده ثم الله عز وجل أمره أن يذبح ولده قال يا أبت افعل ما تؤمر ستجدني إن شاء الله من الصابرين تعرف لنا القصة فلما أسلم وتله للجبين وناديناه أن يا إبراهيم قد صدقت الرؤيا المهم نجح في الامتحان فحقق قول النبي صلى الله عليه وسلم لا يؤمن أحدكم حتى أكون أحب إليه من والده وولده والناس أجمعين احنا نروح ماشي الوالد غير ربما مجلس إنسان الأذان يؤذن والمنادي ينادي للصلاة واللي راه قاعد في خدمته واللي راه قاعد في التجارة تاعه واللي راه يلعب واللي راه يقصر واللي راه يهدر هذه الدنيا كلها أحب إلينا من الله إلا من ترك هذه الدنيا واستجاب للنداء هذا هو الابتلاء احنا ربي ابتلينا على حسب قلوبنا احنا ضعاف يبتلي غير بهذا الشيء ما يبتلي شيء يقدر يذبح ولدك يبتلي غير بهذا الشيء فيسمح في الدنيا تاعك وروح صلي اترك الاشياء التي انت منشغل بها واستجب لنداء الله جل وعلا هي هذه وما قدينا لهاش ترون النبي عليه الصلاه والسلام ماذا تقول عنه عائشه رضي الله عنها قالت كان يلاعبنا ونلاعبه أو يمازحنا ونمازحه حتى إذا نودي للصلاة كأنه لا يعرفنا ولا نعرفه نكون معاه يكون في أهله ونحن يضحك معاهم وراجع فيه وقت الصلاة تقول كأنه لا يعرفنا ولا نعرفه خلاص يسمح في كل شيء كل شيء فهكذا يجب أن يكون المؤمن هذا هو القلب فيقول إن الله إني أبرأ إلى الله أن يكون لي منكم خليلا وإن الله اتخذني خليلا كما اتخذ إبراهيم خليلا ولو كنت متخذا من أمتي خليلا يعني الخلة ما تنجمش تشارك فيها الله الخلة كان غير واحد عندك غير خليل واحد ما ينجمش يكون الزوج خليل النبي صلى الله عليه وسلم اتخذ الله خليلا خلاص قال ما نجمش ندير خليل وحده ولو اتخذت من امتي خليلا لاتخذت ابا بكر خليلا وكان ندير واحد خليل ندير ابا بكر لهذا لما ساله عمرو بن العاص رضي الله عنه قال يا رسول الله من احب الناس اليك قال عائشه رضي الله عنه قال ليس عن النساء اسال قال ابوها ابو بكر الصديق رضي الله عنه وهو يعني بين قوسين من ربما غادي نخرج عن الموضوع ولكن من باب الفائدة يعني عمرو بن العاص كان يعني كان من الأشداء على المسلمين على النبي صلى الله عليه وسلم وعلى المسلمين كان من رؤساء قريش ورؤساء الكفار والمشركين فأسلم بعد الحديبية هو وخالد بن الوليد، وهما أصلا كانوا أصدقاء، يعني عمرو بن العاص وخالد بن الوليد. عمرو بن العاص هو اللي راه عند النجاشي باش يحربه على المسلمين في الحبشة، هو اللي راح باش يحرضه، خاطر كان يعني بينه يعني صداقة وداله الهدايا باش يطرد المسلمين من الحبشة. هذه باش نصور لكم عمرو بن العاص يعني شحال كان شديد على المسلمين. ثم هداه الله عز وجل، هداه للإسلام، وجاء عند النبي صلى الله عليه وسلم يسلم، جاء باش يسلم. ومن راي بيعه يعني لما أعطاه النبي صلى الله عليه وسلم يده، مد يده ثم قبضها عمرو بن العاص، شوف يده، قال نسلم ولكن بشرط. قال ما النبي صلى الله عليه وسلم، قال واش هذا الشرط؟ قال أن يغفر لله عز وجل جميع ذنوبه. فقال النبي صلى الله عليه وسلم أما علمت يا عمرو أن التوبة تجب ما قبلها؟ خلاص كي تسلم كل شيء يروح، قاعد يدفعه من الذنوب كل شيء يروح. فعمر بن العاص قال النبي صلى الله عليه وسلم، قال يا رسول الله من أحب الناس إليك؟ علاش سأله؟ كان يقارع عليه يقول له أنت، كيفاش حتى وصل يقارع عليه يقول له أنت؟ لأنه رأى منه معاملة جعلته يظن أنه أحب الناس إليه. شوف النبي صلى الله عليه وسلم شحال كان رحيم وكان ذا أخلاق، يعني اللي يتكلم معه يحسب اللي هذاك هو اللي يحبه أكثر من الناس. لهذا سأله قال من أحب الناس إليه؟ قال عائشة، قال ليس عن النساء أسأل، قال أبوها، قال ثم من؟ قال حتى صار يذكر يعني أشخاص من بعد. قال سكت، خفت ميش بالنجاح ما حبس كما زلت كملت. إذن فالنبي صلى الله عليه وسلم قال ولو كنت متخذا من أمتي خليلا لاتخذت أبا بكر خليلا. قال ألا وإن من كان قبلكم كانوا يتخذون قبور أنبيائهم مساجد، وهذا هو محل الشاهد من الحديث. ألا وإن من كان قبلكم، شكون؟ اليهود والنصارى، كانوا يتخذون قبور أنبيائهم مساجد، ألا فلا تتخذوا قبري مسجدا فإني أنهاكم عن ذلك. لا تتخذوا قبري مسجدا فإني أنهاكم عن ذلك، يعني تجوا القبر تاعي وتدعوني وتصلوا لي هذا نهى عنه النبي صلى الله عليه وسلم، والحديث في صحيح مسلم. وروى البخاري ومسلم عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال قاتل الله اليهود. علاش؟ لماذا يا رسول الله؟ لماذا قاتل الله اليهود؟ يعني هنا قاتل أي لعنهم، لعنهم الله. علاش؟ قال اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد. ماذا تفهم؟ أن من فعل فعلهم ينطبق عليهم دعاءه صلى الله عليه وسلم. من يتخذ قبور الأنبياء والصالحين مساجد يقع عليه دعاء النبي عليه الصلاة والسلام باللعنة، وأنهم شرار الخلق يوم القيامة. وفي رواية لمسلم لعن الله اليهود والنصارى اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد. وروى البخاري عن عائشة وابن عباس رضي الله عنهم قال لما نزل برسول الله صلى الله عليه وسلم، نزل معناه نزل به مرض الموت من جهة المرض الذي توفي فيه صلى الله عليه وسلم، تقول طفق يطرح خميصة له على وجهه، يعني يقبض يعني خميصة يعني الكتانة يديرها على رأسه، طفق يطرح خميصة له على وجهه يغطي بها وجهه صلى الله عليه وسلم، فإذا اغتم بها كشفها، من ينغم يقلع كشفها. قالت فقال وهو كذلك، يعني تصوروا هذا المشهد، النبي صلى الله عليه وسلم يغتم ثم أو يضع الخميصة على وجهه ثم إذا اغتم كشفها وقال لعنة الله على اليهود والنصارى اتخذوا قبور أنبيائهم مساجدا يحذر ما صنعوا. وتشوف في مرض موته لم يكن يترك الدعوة إلى التوحيد صلى الله عليه وسلم. وقالت عائشة رضي الله عنها قال رسول الله صلى الله عليه وسلم في مرضه الذي لم يقم منه لعن الله اليهود والنصارى اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد، ولولا ذلك لأبرز قبره غير أنه خشي أن يتخذ مسجدا. رواه البخاري ومسلم. يعني شوفوا الأحاديث حكى هذه الأحاديث، ومع ذلك وقع أو هناك من هذه الأمة من يتخذ قبور الصالحين مساجد، سواء يعبدونهم هم أنفسهم أو يعبدون الله عند هذه القبور. الإنسان ما يحسب بذلك فيه يعني الأمة في من أنعم ذلك، بالعكس الشرك منتشر وليت من شيء يشوف، خاصة في مثل هذه الأيام، أيام الجميلة، أيام الربيع. كان يقول لك لا احنا غادي نحوسوا، احنا انا غادي نروح للوالي هذاك بصح انا غادي نحوس معاه. تحوس انا نروح الغابه حوس، شرط تروح عند الوالي فيه ذريعه. انا كي نشوف الناس عند الوالي انا نظن بلي راهي رايح يحوس، راه يتمسح به ويتبرك به ويدي معاه صغار. الصغير يطلع على هذا الامر، عوض ان يربى الطفل على التوحيد وعلى التحذير من هذه الاشياء، انت لا تزيد الدعمه وتزيد تعلمه. ولا تزال هناك عادات ناهيك عن الاعياد والوعادي هذو اللي يديروهم، يقول لك ذبحوا اليوم الوعدات سيدي فلان. علاش هذا الوعده؟ تبرك، يتبركون بهؤلاء الذين بنوا عليهم القبور ان وجدت قبورهم، لأن هناك أماكن ليس فيها قبور، بل يذكر أن هناك أماكن فيها أكرمكم الله حمير وبنوا عليها، ويظن الناس أن فيها يعني رجال صالحون فيدعون عليها. لولا أن هذا الأمر منتشر في أمة الإسلام ما تكلمنا عليه كل هذا الكلام، ولكن لا يزال يوجد. وأعظم من ذلك، لا يزال من يدعو إليها، مش اللي كاين الناس تروح، كاين اللي راه يدعو إليها. يقول لك ما عليك أنت كي تروح تدعي ربي عند القبر تاع هذاك الرجل الصالح، ربي يستجب لك. كيف ما عليش؟ أنت راك تحارب في الشرك ولا راك تعاون الناس باش يشركوا بالله عز وجل؟ يعني فهم روحك. من يوجد ناس يدعون إلى هذا الشيء والطمع أنهم يظهرون على الشاشات، تشوفهم في الشاشات وتشوفهم في التلفاز، ويقول لك ما عليش تدعي عند القبر تاع الرجل الصالح. فهذا صراع بين التوحيد والشرك لا ينقطع إلى أن تقوم الساعة. فالإنسان يتمسك عليه أن يتمسك بعقيدته حتى يلقى الله جل وعلا بقلب سليم، كما قال دعا إبراهيم عليه السلام، سليم من الشرك ومن البدع ومن الرياء ومن المعاصي. الإنسان لازم يلقى الله بقلب عامر بتوحيده جل وعلا. إذن قال: فقد نهى صلوات الله وسلامه عليه عن اتخاذ القبور مساجد في آخر حياته، ثم إنه لعن وهو في السياق من فعل ذلك من أهل الكتاب ليحذر أمته أن يفعلوا ذلك، والأحاديث والآثار المروية في هذا الباب كثيرة جدا. نذكرنا في بعض الأحاديث، أما الأحاديث الأخرى الموجودة كثيرة جدا. والنبي صلى الله عليه وسلم إنما نهى أمته عن اتخاذ القبور مساجد بتحري الدعاء أو العبادة عندها سدا لذريعة الشرك. هذا مهم جدا. يعني الواحد يقول لك يروح عند هذه القبور سمي يدعيهاش، يدعي ربي، هذا يدعي في الله عز وجل، هل هذا جائز؟ النبي عليه الصلاة والسلام منع ذلك. من أجل ماذا؟ من أجل سد الذريعة، حاجة لي تؤدي إلى الشرك تقطعها، هذه يقولوا لها سد الذريعة. احنا ثاني نقولوا المثل اللي يقول لك الباب اللي يجي منها الريح سده واستريح، بل هاهو وتقعد مريح، ها قطعها هبره كبره. نعم، هذه هي تقطع، يعني ما تخليش الطريق باش توصل للشرك. ماشي معناتها الشرك كي تدعي ربي عند ذلك المكان، خاش ماش تدعي صاحب القبر، ولكن كي توالف وتروح الأجيال ويجي الأجيال ما يعرفوش بلي تدعي ربي. واش صرا في قوم نوح عليه السلام؟ كانوا يدعوهم ما كانوا يدعوهم، كانوا يدعو ربي، كانوا يتفكروا أصحاب التماثيل. ولكن لما ذهبت الأجيال وأتت الأجيال خلاص يجيهم الشيطان، قال كانوا يتمسحوا به يتبركوا به يتحكوا عليه هيا وخلاص يولوا يعبدوا. فالنبي صلى الله عليه وسلم سد يعني بلع الذريعة حاجة اللي توصل إلى الشرك، ولأنه ما ظنة اتخاذها أوثانا. الإنسان كما ذكرت يشوف واحد عند الوالي ولا خلاص مباشرة يروح الذهن بدني قضية عبده. قال الإمام الشافعي رحمه الله تعالى: وأكره أن يعظم مخلوق حتى يجعل قبره مسجدا مخافة الفتنة عليه وعلى من بعده من الناس. يعني لا يحب ذلك الإمام الشافعي. نعم تفضل. قال أن يعظم مخلوق، يعني مخلوق هذا ماشي خالق، كاين زوج صوالح، كاين خالق وكاين مخلوق. الخالق هو الذي يستحق أن يعبد، المخلوق ليس له من خصائص الألوهية أو الربوبية شيء، فلا يستحق أن يعبد. لا يعظم، يحترم نعم، ولكن لا يعظم فوق مكانته. كي تعظمه فوق المكانة تاعه يصير، يمكن يصير وثنا يعبد. وقد ذكر هذا المعنى غير واحد من أهل العلم. وأما من علل ذلك بأنها مظنة النجاسة، كان يقول لك نهى النبي عليه الصلاة والسلام أن تتخذ القبور مساجد، لأن الميت إذا مات يعني صار نجاسة وتختلط، يعني التراب هذا يختلط بالنجاسة، والمسجد ما ينجم لازم يكون فيه نجاسة. هذا ما قال لك بلي لا مش على جال الذريعة تاع الشرك، على جال النجاسة. قال: وأما من علل ذلك بأنها مظنة النجاسة لما يختلط بالتراب من صديد الموتى فقد أبعد غاية البعد. يعني اللي خمم هكا هذا راه بعيد، التخمام تاعه راه بعيد. لأن نجاسة الأرض مانع من الصلاة عليها سواء كانت مقبرة أو لم تكن. الأرض اللي فيها النجاسة سواء كان مقبرة أو ماشي مقبرة ما تصليش فيها، يعني معروف. ولأن النبي صلى الله عليه وسلم قد نبه على العلة، النبي صلى الله عليه وسلم من أنهى وقال لا تتخذوا قبري مسجدا ألا إني أنهاكم عن ذلك، بين علاش، بين العلة. قال: إن من كان قبلكم كانوا يتخذون القبور مساجد، ألا فلا تتخذوا القبور مساجد فإني أنهاكم عن ذلك. يقول الإمام ابن القيم رحمه الله: وبالجملة فمن له معرفة بالشرك وأسبابه وذرائعه، يعني اللي عنده علم ومعرفة بالشرك، يعني بمعنى التعافي اشتهى الشرك والأسباب، يعني الحاجة اللي تخلي الإنسان يولي يدير الشرك، وذرائعه كذلك، وفهم عن الرسول صلى الله عليه وسلم مقاصده، ويعرف يعني فهم المقاصد عن النبي صلى الله عليه وسلم لما ينهى عن الأشياء. قال: جزم جزما لا يحتمل النقيض أن هذه المبالغة منه باللعن والنهي بصيغتيه، يعني النبي صلى الله عليه وسلم اللعن، قال قاتل الله اليهود والنصارى، لعن الله اليهود والنصارى، قال لا تفعلوا إني أنهاكم عن ذلك. هذه يعني أشياء عظيمة وكررها النبي صلى الله عليه وسلم، ليس لأجل النجاسة، مش على كون جعل جل النجاسة لعن وقاتل، هذا على جل النجاسة، على جل النجاسة. إذن فالمقصد ظاهر وهو ما يناقض الدين، الدين يناقض بالشرك، السبب هو الشرك وليست النجاسة، بل هو لأجل نجاسة الشرك، لأن الشرك نجاسة، نجاسة معنوية، كاين نجاسة حسية، نجاسة حسية وكاين نجاسة معنوية. قل الله عز وجل: إنما المشركون نجس فلا يقربوا المسجد الحرام بعد عامهم هذا. فالشرك نجاسة معنوية اللاحقة بمن عصاه وارتكب ما عنه نهى واتبع هواه ولم يخش ربه ومولاه وقل نصيبه أو عدم في تحقيق شهادة أن لا إله إلا الله. فإن هذا وأمثاله من النبي صلى الله عليه وسلم صيانة لحمى التوحيد، هذا الشيء قاع حتى يحمي النبي عليه الصلاة والسلام التوحيد. الحمى تكلمنا مرة على الحمى الحديث: ألا وإن لكل ملك حمى، ألا وإن حمى الله محارمه. الملك اللي عنده القصر كان يحوطه، كانوا يحوطوه، وهذاك اللي يحوطه به يسموه الحمى باش ما يجيش واحد يدخل فيه. فالنبي صلى الله عليه وسلم حمى هذه الحمى، حمى تاع التوحيد، فأحاط به هذه الأشياء اللي هي المنع اتخاذ الصور والبناء على القبور، حتى لا يدخل، حتى لا يخدش هذا التوحيد، يبقى التوحيد محمي. لهذا قال صيانة لحمى التوحيد أن يلحقه الشرك ويغشاه وتجريد له وغضب لربه جل وعلا. النبي صلى الله عليه وسلم كان كيشوف حاجة يعني تنتهك حرمات الله، وأعظم حرمة تنتهك هي حرمة التوحيد يعني بالشرك، كان يغضب النبي صلى الله عليه وسلم وما يريحش. جاء في الحديث في البخاري أن النبي صلى الله عليه وسلم قال من يريحني من ذي الخلصة، هذا ذو الخلصة صنم كان يعبد من دون الله، هذه بعد الفتح، بعد فتح مكة. النبي صلى الله عليه وسلم من كان يعلم أن هناك صنم يعبد من دون الله كان يعني كان في صدره في حرج مش مريح، كان مغبون. الدليل هو هذا التعبير من يريحني، شكون يريحني من ذي الخلاص، من يريحني من ذي الخلاص. حتى أرسل عبد الله أو جرير، أرسل جريرة بن عبد الله البجلي رضي الله عنه، ولما أرسله قال له يا رسول الله إني لا أثبت على خيل، قال ما نقدرش نروح، قال أنا كي نركب فوق الخيل نطيح، لا أثبت على خيل. فدعا له النبي صلى الله عليه وسلم كيركب ولا ما يطيحش، وراح لذو الخلاصة وحطمها. ومن حطمها النبي عليه الصلاة والسلام دعا له 5 مرات، دعا له 5 مرات. كان النبي صلى الله عليه وسلم من يدعي الواحد كي كثر يدعي له 3 خطرات، يدعو له 3 مرات، هو دعا له 5 مرات. هذا إن دل على شيء يدل على ماذا؟ على عظم التوحيد. كي كسر صنم كان يعبد من دون الله فرح النبي صلى الله عليه وسلم واستراح وأراح قلبه. احنا الآن معبودة تعبد من دون الله ولا يصيب قلبنا شيء، وكان الفريق تاع كرة القدم يخسر تقعد مغموم، بالك ولا ما يجيك عشاء، ما يجيك فطور، ما يجيك، ما يجيك ماكلة، ما يجيك، تمرض، واحد يدير حاجة مش مليحة تمرض، تصرى لك حاجة تطيح لك 100,000 تمرض. ولكن إذا عبد غير الله تفوت عليه، تفوت على هذاك القبر وتشوف الناس يعبدوه عادي كأنه لا يوجد شيء. علاش؟ عندنا ضعف في فهم التوحيد، ما تعلمناش يعني الحمد لله، ما مانيش نقول رانا ضايعين ولا يعني الحمد لله الانسان يعرف، ولكن ماذا به الانسان يزيد يرتقي في الدرجات، يفهم مليح باش يولي يميز. الانسان مليح يميز بين يعني الاشياء التي يغضب عليها والاشياء التي لا يغضب عليها. لماذا؟ هنا ثاني غادي نخرج شويه على الموضوع، ولكن امر مهم. نعم، غير على الدين. نعم، احنا صرنا نغار على امور الدنيا. انت الاب اللي الولد تاعه ما ينجحش الامتحان يطيح فيه، واللي ما يسوق كي ما يصليش ما يحوش عليه، ما معنى هذا؟ عندك انت الامتحان هذا خير من الدين، خير من الصلاه. كان امتحان الدنيا وامتحان الاخره، عندك امتحان الدنيا احب اليك من امتحان الاخره. كيما تحرص عليه في امور الدنيا وتحرص عليه، وكي يكون عنده اختبارات وتنوضه صباح نوض بكري، نوض تحفظ وراجع، اقطع له كل شيء، اقطع له الالعاب، اقطع له التلفاز، اقطع له الخروج، اقطع له، على جال ماذا؟ على جال امتحانك. والصلاه ما عليش، راه صغير ما عليش. نعم تفضل. إذن كما ذكرت راه عندنا اختلال في المفاهيم وفي الموازين. الأم التي تغضب على أولادها، يعني الولد يكسر الكاس ولا يكسر الطبسي ولا يوسخ روحه ولا يوسخ الفراش ولا يخبلها الدار، تزعل فراك داير لي وكذا وصدق الدار تقلبها، وكي ما يصليش عادي كأنه يقولك معليش الله يهديه. ما معنى هذا؟ ما معنى هذا؟ معنى أننا لم نعظم الصلاة. حتى الطفل، الطفل كي يشوف روحه ينضرب على كاس هرس وإذا ما صلاش ما يديروا له والو، وهو في عقله شادي يتصور له بلي الكاس خير من الصلاة، والصلاة أهون من ذلك الكأس أو الكوب. لهذا يستصعب يعني الشباب تشوفه قاعد الأذان يأذن وهو قاعد يكهكه في القنوت، كأنه مشي ما يصليش، عارف روحه قال ما راش يصلي، حط راسه ويحشم، لا كأنه ما كان والو، يستمر في ضحكه وكلامه وكأنه لم يحدث شيء. هذا النبي عليه الصلاة والسلام ما كانش عنده، والصحابة رضي الله عنهم ما كانش عندهم هذا الأمر، كانوا يعظمون كما قال ابن مسعود، يعني حتى أن يعني الرجل اللي مريض يجيبوه يعني نعم بالأكتاف يجروه وما يتركش الصلاة. هذا يكون هذا اللي يعظم الصلاة، هذو من يقاد الأمم، وهكذا تقاد الأمم. لا الأمة الإسلامية راهي باغي تعاود تولي رائدة، ماشي بالرياضة والألعاب الأولمبية وطلع الإعلام ودي الميدالية وشرفت البلاد، واش مشرفت البلاد؟ ومن بعد تدي الميدالية وهذا تبدا الكأس، هذه هي شرف البلاد، أهكذا تشرف البلاد؟ والله ما هكذا كان سلفنا يشرفون أمة الإسلام. فالنبي صلى الله عليه وسلم كان يغتم إذا علم أن هناك صنم يعبد من دون الله، ويستريح إذا كسر ذلك الصنم. لهذا قال غضب لربه أن يعدل به سواه، أن يعدل أي يجعل له عديلا يعادله، كما قال جل وعلا والذين كفروا بربهم يعدلون، يعني يعدلون يجعلون له الأنداد. فأبى المشركون إلا معصية لأمره وارتكابا لنهيه، وغرهم الشيطان فقال، الشيطان كما ذكرت لا يأتي مباشرة ولكن له طرق وله وساوس، قال بل هذا تعظيم لقبور المشايخ والصالحين. ثم ما تبغوش الصالحين، ما تبغوش المشايخ، هكذا يقول. قال وكلما كنتم أشد لها تعظيما وأشد فيهم غلوا كنتم بقربهم أسعد ومن أعدائهم أبعد. كل ما تعظم القبر تاع هذاك الرجل الصالح وتاع ذاك الولي الصالح وتاع ذاك الشيخ، كلما كنت منه أقرب وإلى عدوه أبعد، هكذا يقول الشيطان. ولعمر الله من هذا الباب بعينه دخل على عبادي يغوث ويعوق ونصر، هذا هو الباب اللي يدخل به الشيطان على اللي عبده، يعوق ويغوث ونصر، ومنه دخل على عبادي الأصنام منذ كانوا إلى يوم القيامة، هذا هو المدخل تاع الشيطان إلا الذين يعبدون الأصنام. فجمع المشركون بين الغلو فيهم والطعن في طريقتهم، وهدى الله أهل التوحيد لسلوك طريقتهم وإنزالهم منازلهم. الذين عبدوهم غلوا فيهم، وحدة اثنين طعنوا في الطريقة تاعهم، طريقة هؤلاء الصالحين، لأن الصالحون عبدوا الله جل وعلا سواء كانوا أنبياء أو رجال صالحون. قال وهدى الله أهل التوحيد، يعني أما أهل التوحيد فهداهم الله لسلوك طريقة هؤلاء الأنبياء والصالحين وإنزالهم منازلهم، تعطيه المنزلة تاعه، ما تنقص له في القدر تاعه ولا تعطيه فوق قدره، التي أنزلهم الله إياها من العبودية وسلب خصائص الإلهية عنهم، يعني الأنبياء والصالحون ليس لهم من خصائص الإلهية شيء، حاجة اللي تختص بالله عز وجل لا توجد عند غيره جل وعلا. لهذا قال تعالى قل هو الله أحد، الله الصمد، لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفؤا أحد، لا يكافئه أحد، ولا ينبغي أن يصرف شيء مما هو خالص لله جل وعلا لغيره سبحانه وتعالى، سواء كان ملكا مقربا أو نبيا مرسلا مهما كان ومهما بلغ من الدرجة، فلا ينبغي أن يعطى ما يختص الله به لغيره من المخلوقات، وهذا غاية تعظيمهم وطاعتهم. يعني الذي يفعل هذه الأشياء هكذا يعظم هؤلاء الأنبياء والصالحين ويطيعهم، وليس بعبادتهم. فهذا الذي ينبغي على الإنسان أن يفهمه ويدرس، يعني هذا الأمر المهم الذي هو مقتضى شهادة أن لا إله إلا الله، على الإنسان أن يتعلم كل ما يتعلق بها، يعني حتى يحيط بجميع ما يتفرع عنها، حتى لا يقع فيما يخالفها. وعليه أن يتعلم الأمور التي تناقضها من باب تعلمت الشر لا لشر، ولكن لتوقيه. ومن لم يعلم الخير من الشر يقع فيه. فنسأل الله جل وعلا أن يبصرنا بالحق، وأن يجعلنا من الموحدين المخلصين الذين لا يشركون معه أحد. فكذلك الإنسان ربما يقع في أشياء هي مما يعني تخالف التوحيد، فعلمنا النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم دعاء لمن خشي على نفسه الوقوع في الشرك. وما يقولش الإنسان لا أنا راني موحد ولا يمكن أن أقع في الشرك. يقول الله عز وجل يعني في سورة إبراهيم، قال واش قال إبراهيم عليه السلام؟ ربي اجنبني وبني أن نعبد الأصنام، ربي إنهن أضللن كثيرا من الناس. يقول إبراهيم التيمي: ومن يأمن البلاء بعد إبراهيم. إبراهيم عليه السلام وش تكلمنا عليه قبل قليل؟ قلنا أنه أراد أن يذبح ولده، يفدي بولده من أجل من؟ من أجل من؟ من أجل الله عز وجل. قلبه عامر بحب الله وعامر بالتوحيد، ومع ذلك وش يقول؟ ربي اجنبني وبني أن نعبد الأصنام. يدعي الله باش يجنبه من عبادة الأصنام، يخاف على نفسه من أن يعبد الأصنام. ما يجيش واحد يقول لا أنا موحد أكيد ما غاديش، ربما يأتيك الشيطان من حيث لا تدري. لهذا عليك أن تدعي. وعلمنا النبي صلى الله عليه وسلم دعاء نقول: اللهم إنا نعوذ بك، اللهم إني أعوذ بك من أن أشرك بك شيئا وأنا أعلم، وأستغفرك لما لا أعلم. إنسان يدعي بهذا الدعاء حتى لا يقع في خلاف التوحيد من حيث لا يشعر. فاللهم إنا نعوذ بك من أن نشرك بك شيئا ونحن نعلم، ونستغفرك لما لا نعلم. اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه، وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. اللهم اهدنا واهد بنا واجعلنا سببا لمن اهتدى. اللهم آت نفوسنا تقواها وزكها، أنت خير من زكاها، أنت وليها ومولاها. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد، وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك، وبارك الله فيك.